الحمد لله الذي وعد ووعده الحق أن يرحم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الحمد لله الذي وعد ووعده الحق أن يرحم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن سيدنا وسيد الدنيا محمدا عبده ورسوله خير نبي وإنسان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن اتبع هديه بإحسان إلى يوم يوضع فيه الميزان. وبعد، المتنورين أنا عاتب عليهم اللي اتسموا ومتنورين وباحثين ومعجونين ومخبوزين. ليه؟ لأن كبير منهم استمعت إليه وهو يقول عبر إذاعة القرآن الكريم مفيش في الإسلام، غمض عينك وامشي وراي. فالإسلام أعطى العقل مكانه، وبقيت الكلام معروف، كل الناس يعرفونه. فأردت أن تكون هذه الخطبة نورا من الله تعالى، ولأن الوقت ضيق، لا في الإسلام لما تتبعني لازم تغمض عينك. شفت المتنور مش عارف حاجة ازاي، غلبان غلبان مسكين. وسميت هذا اللقاء الذي كتبته بيدي وأعددته بين التفكر والاتباع. حضرتك تفكر قبل ما تتبعني، وبعد ما تفكر وتقول لي أنا اتبعتك لازم تغمض عينيك وعينين جيرانك والدنيا كلها وتمشي ورايا يمين يمين شمال شمال. ده الإسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح للصعاب باسم غزوة من 17 إلا تبوك، لأنها كانت بعيدة فلازم ياخدوا أكل كتير ومية كتير، لكن هو يخرج وهم وراءه وحوله، لا أحد فيهم يقول إلى أين نذهب أبدا. ليه؟ لأنهم متبعون. بعد انتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان قد هيأ أسامة بن زيد لكي يؤدب الروم، عيل عنده 18 سنة بس مليون راجل. بعض الصحابة قالوا النبي مات، وربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون، والولد اللي النبي عينه ده عندنا أحفاد في سنه. كلم أبو بكر الصديق، مين يكلمه؟ عمر حبيبه وكفء وزميله ووزير النبي معاه وحمى النبي برضه، اللغة العربية ما تعرفش حاجة. يا أبا بكر الناس برة متزمرة وعايزينك تعين واحد أكبر من أسامة. فماذا قال؟ قال أيعينه رسول الله ويعزله أبو بكر؟ أنتوا جننتوا؟ ثم قال هذه الكلمات: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وكان النصر وكان الخير. فالذين يسيحون مع العقل ومش قادرين يعملوا القاح مية مية ولا بيض الجمعية، يعني يتأدبوا شوية، يحاولوا يعرفوا سر من أسرار هذا الإله العظيم الذي لا رب لنا سواه. لما ربنا قال أنا هغفر للمهاجرين وهغفر للأنصار، قال والذين اتبعوهم بإحسان. في اتباع بإساءة، اللي هو ايه؟ انك تقول ليه ما بقيتش متبع ابدا. انا بقول لك فكر عند ماما او عند خالتك او عند ابوك او لوحدك 15 سنة، خد قرارك براحتك خالص. لما تقول لي انا وراك ما تخلينيش امشي 2 كيلو وتقول بقول لك ايه واحنا نتأخر، ما ما فيش. انا عشت في الفلاحين، واللي في الفلاحين زي القاهرة زي الناموسية، اي حاجة هي فترات زمنية بتتجلى فيها بعض المعاني وبتختفي. انا عمري في حياتي سمعت امي لما ابويا بيقول لها بكرة احنا رايحين مش عارف ايه، تقول له احنا رايحين فين؟ عمرها يلا بينا، يلا يا اخوي انا رايح بكره مش عارف ايه ومش هاخدك معايا، اللي تشوفه يا اخوي. قال التابع، كان التابع او ربنا رضاها بعالم بيخطب بين ساده في البطاويه وبيقول ليل ونهار اللهم ارحمهما كما ربياني صغير. خدتهم بتاعت الهمزه والعله والسبب، ولا لازم تقول لي ولازم تفهمني واقنعني. اقنع، هو انت فيك مخ عشان اقنعك؟ ده ربنا رحمك بالاتباع. كن تابعا حتى يرحمك الله اكثر، كن تابعا بحق. اقنع مين يا اخويا؟ وانت عندك وسائل اقناع؟ انت عندك كلمه واحده اخويا موجوده في اخر البقره وموجوده في سوره النور، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا. عمرك شفت زمن من الأزمنة اتكلم على للذكر مثل حظ الأنثيين إلا زمن الكورونا؟ عمرك فتحت كتاب لقيت صحابي بيقول ليه الواحد ياخد سهمين والواحدة تاخد سهم؟ إنما بزمن أم أويق بقى كل حاجة ليه، لغاية لما كفر تلات أرباع الناس وألحد كثير من الشباب لأنهم لم يعلموا سر الاتباع. سر الاتباع أنك قبل أن تتبع بمليون سبب يا راجل، قال له أنت كنت كام يا أنس؟ قال له كنا 14 مية 1400 واحد ناموا راحت عليهم نومة، والنبي سيدنا صلى الله عليه وسلم معاهم. صباح الصبح الشمس طلعت، الفجر ما تصلاش، قال حنصليه قضى، ما فيش مية معانا، روح يا علي خد المقداد ودورونا على مية. لقوا واحدة ست شايلة مية وجاي، المية فين يا حاجة؟ ما كانوا بيقولوا يا حاجة. قالت لهم زي النهار يعني زي دلوقتي، بكرة توصلوا لها قدامكم ماشية 24 ساعة. قالوا لا تعالي بقى يا رسول الله، الست دي معاها ميه وبتقول ان حرون نروح، لان الوقت اتاخر، هيتاخر لطوله، ماتوا والاعداء ضربوهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انا بستاذنك بس في كوبايه مي. خدوا منها كوبايه، جاب اناء عريض طويل وراح حاطط كوبايه الميه فيه وصوابعه الشريفه صلى الله عليه وسلم، ففاض الماء لا تقول لي نافوره ولا البحر الاحمر. شربوا الناس وخزنوا وملوا الجراكن من غير تعطيش الجيم واستحموا. فراوي الحديث انس بن مالك بيقولوا انتوا كنتوا كام؟ قال 14 مئة، يعني كانوا 1400 بني ادم شربوا من بين يديه صلى الله عليه وسلم. يا اخويا بلاش الكلام ده، انت قران ما هو لغايه يوم القيامه متحدى به. تبين لك انه رسول، وأنه كما قال أهله وجيرانه وأعداؤه ما جربنا عليك كذبا. هتيجي بعد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقول له بس فهمني يا بتاع فهمني؟ ما هو أنت مش هتفهم يا أخي. أنت كل سنة بيجيلك العبارة المنورة بتاعت الإسراء والمعراج. راحوا للصديق وقالوا له أتدري ما قال صاحبك؟ قال مش عايز أدري إنه قال. إن كان قد قال فقد صادق. دي ما رجعتش أبشر بالخراب. أعيش لغاية لما أوصل ل2020 الله لا يرجعها عشان ألاقي فيها عيل بيشتم في البخاري متنور مسقف سقف ايه ومهبي بيه؟ ده عايز راجل راضع من بيزوم، وقبل ما يبقى مسلم يديله حلقه ما يقتلوش بس يعلمه يضربه. يتنور ايه وحريه تعبير، تعبير ايه؟ ولقد قالوا كلمه الكفر وهموا باخراج الرسول، هي كلمه كده اللي عايز يقول كلمه يقولها. وعنده قاعده اللي ربنا يهديه ده او يريح البشريه منه، لقول النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم: الميت اما ان يستريح واما ان يستريح منه الشجر والدواب والناس. ايه المشكله؟ في قانون ما يعرفوش ضناه امه ما يعرفش. اذا صح الحديث فلا بد ان يكون له وجه. اوديها فين واجيبها منين واطلعها من الجامعه ازاي ومشيها في الشوارع واوديها في كل حته؟ اذا صح الحديث فلا بد ان يكون له وجه. البخاري 100% صحيح. وجه الحديث سيادتك ما انتش عارفه. طب انا ذنب امي انا ايه؟ ما تروح تتعلم من اولى كيجي انت، وتيجي بعد 40 سنه تقول لي فهمت الاوجه. الاوجه منها على سبيل المثال الوجه اللغوي. يعني ايه؟ يعني لما يقول صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. اللام دي لام الامر، مش لها علم ولها رجاله في كليه الشريعه؟ الامر ده في اصول الفقه للوجوب بو بو بو ولا للندب؟ اجماع علماء المسلمين مش واجب. غاب عنك الوجه تجيني انا بقول معقول النبي يقول اغمس الدبان؟ العامل محافله طاوي اللي مطلع دبان من بطنه في الحمام ومن مناخيره والدبان داخل بقه وهو بشخر وفتحه، المهفوف ابن المهافيف، ولا يجب ان يقال فيه الا هذا. ما يعرفش لغة، خدت على انه هو انسة مدموزيل خريجة السربو وما تنطقش النون عشان تبقى فرنساوي ومحندق. معقولة؟ معقولة ايه؟ في ناس تطيق وناس ما تطيقش. اللي يطيق يعمل، واللي ما يطيقش النبي ما اجبروش صلى الله عليه وسلم. وفي ناس لو اتحط في الطبق 40 دبانة حياكلوه بالدبان مش لاقيين غيره. غاب عنك الوجه، يبقى لا تلومن إلا نفسك. الاتباع نعمة من الله وليس إذلالا. ويكفي أن أقول وأنا طفل زمان في الماجستير من 40 سنة إلا قليلة، وكان موضوعي في الفتوحات الإلهية أحد أمهات التفسير للشيخ العلامة سليمان ابن عمر الجمل عليه رحمة الله، جاء عند تفسير سورة الكهف وقال هذه الكلمة التي تساوي عندي أنا عمري، وعمري أقسم بالله بالنسبة إليها قليل، كلمة تساوي أعمارا عند من يدرك ويفهم. سورة الكهف معروف إن فيها: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيدة. فقال الشيخ المفسر سليمان الجمل في هذا الموضع على الصفحة اللي على اليمين قبل الآخر بخمس أسطر، قال: يا رب، هذا كلب تبع فتية مؤمنة فذكرته معهم، ونحن تبعنا خير خلقك محمدا فاذكرنا معه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. وبعد، ففي هذا اليوم الأغري الذي برغم ما فيه وما حوله جمع الله قلوبا في بيته، والله لا يجمع الناس إلا ليغفر لهم، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا واجعلنا متبعين لا مبتدعين، ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الحق حقا ولا ترزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب، مع اعترافنا بكل أسباب العلم وإقرارنا بها لسبب واحد، لسبب واحد ألا وهو إن مش كل الناس ينفع معاها اللقاح الرباني، وربنا برغم إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فيديهم من العلم، لكن فيه عباد يديهم لما يقولوا يا رب حوش يحوش. البخاري على الشمال آخر سطر في الصفحة قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. واحد يحلف على ربنا، طب هيحلف على ربنا بإيه؟ بربنا يعني، يقول له عزتك الكورونا دي تمشي، ربنا ما يوقعلوش كلمة، مجادل يلا لا قدر الله، قول ازاي بس وهي اقسم بالله ما تمشي، اقسم بالله ما تمشي. فاحنا عندنا رجاء ان يكون في امة محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا من يدعو، خلي القسم ده برضو للنضر اللي هو مات شهيد وتقطع ومحدش عرف ولا اخته، ها؟ وبس من يدعو، لان انا عندي في آل عمران على الشمال في المصحف انا: فاستجاب لهم ربهم. احنا عايزين نشعر بان استجابة دي مش للي ماتوا ولكن للراكعين الساجدين التائبين، التائبين اللي عملوا استباية عن الوساخة كلها، اللي حفظوا اللسان. ففي لقاح اسمه يا رب حوش. انت عارف مين اللي يقول يا رب حوش؟ اللي بيقول فضل خمسة، لا فضل ربع بقى، هو حيظل ربنا يوم القيامة في ظل، لا ظل إلا ظله، حيظل في ظله ويسلط عليه كورونا في الدنيا، احلف لك لا يمكن يحصل. اللي هو مين؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، فلو ابنه يقول له المغرب بيدنا يقول له ليه ابوك كان تايه لسه 10 دقايق. ده اللي يقول يا رب فوش، وفي الوقت نفسه ما ظلمش اخته في المواريش وما اساءش الى جيرانه. الدين ليس لغزة، ونحن نتوسل إلى الله بكل ما يرضيه. عباد الله، اتقوا الله وأقم الصلاة.